المحاضرة الخامسة، نقض أدلة الإمامة عند الشيعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الأدلة التي يحاول الشيعة الاستدلال بها على الإمامة، ومنها أول دليل معنا هو آية الولاية. آية الولاية هي قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يستدلون بهذه الآية على أن علي رضي الله عنه هو المستحق للخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دون أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وجه الدلالة ليس في هذه الآية، وإنما في سبب نزول هذه الآية. فالآية كما ترون عامة، يقول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا ذكر فيها أبدا لعلي رضي الله عنه، ولا ذكر فيها لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، إنما تذكر أن ولي المؤمنين هو الله ورسوله والذين آمنوا دون غيرهم. فمن أين فهم النص على علي رضي الله عنه من هذه الآية؟ قالوا: من سبب نزولها. فما سبب نزول الآية عندهم؟ قالوا: إن سبب نزولها أن الإمام عليا كان يصلي، فجاء سائل يسأل الناس فلم يعطه أحد شيئا، فجاء إلى الإمام علي وهو راكع، فمد الإمام يده وفيها خاتم، فأخذ الرجل الخاتم من يد الإمام، فأنزل الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فيقولون: الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون هو واحد فقط، وهو علي بن أبي طالب. فهذه الآية التي تسمى عندهم بآية الولاية هي أقوى دليل عندهم على إثبات الإمامة. وفي استدلالهم بهذه الآية نظر من وجوه. أولا، إذا نظرنا إلى سياق الآيات وجدناه لا يدل البتة على ما ذهب إليه القوم. ففي الآية 51 من سورة المائدة يأمرنا الله ألا نتخذ اليهود والنصارى أولياء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم في الآية 55 من السورة نفسها يأمرنا الله أن نتخذ المؤمنين أولياء: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فسياق الآيات يتحدث عن الموالاة التي هي المحبة والنصرة، ولا علاقة لها أبدا بالولاية التي هي الإمامة عند الشيعة. كما لا يعقل أن تفسر موالاة اليهود المنهي عنها بالإمامة، بل هي المحبة والنصرة. فنهتنا الآيات عن موالاة اليهود والنصارى، وأمرتنا بأن تكون الموالاة لله ورسوله والمؤمنين. المؤمنين الذين جاء وصفهم في الآية: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية؟ وأين إمامته، وأنها ركن من أركان الإسلام كما يزعم هؤلاء؟ وأما هذه الرواية التي تحكي أن عليا أدى الزكاة وهو راكع، فهيئة مثيرة للتعجب. أن يعطي المزكي زكاته وهو راكع؟ ولما لا يعطيها وهو قائم مثلا أو وهو ساجد؟ والصحيح في معنى الركوع في الآية أن هؤلاء المؤمنين خاضعون لربهم منقادون له بالطاعة. يؤتون الزكاة وهم راكعون، أي خاضعون لربهم منقادون له بالطاعة. فضلا عن ضعف هذه الرواية ونكارتها، الرواية التي يستدلون بها أن عليا رضي الله عنه تصدق بالخاتم، فقد نقل الهيثمي في مجمع الزوائد قال: فيه من لم أعرفهم. وهذا اصطلاح يشير به إلى أن في الرواية مجاهيل. وقال ابن كثير: رواه ابن مردوية من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار بن ياسر. استمع ماذا قال ابن كثير: وليس يصح منها شيء بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها، أيضا في تفسير ابن كثير في المجلد الثالث. وقال الطبراني في المعجم الأوسط: تفرد به خالد بن يزيد، والذي زعم أنها نزلت في علي هو الثعلبي، وهو الملقب بحاطب الليل لأنه لا يميز الصحيح من الضعيف. وأكثر رواياته عن الكلبي عن أبي صالح، وهو عند أهل العلم من أوهى ما يروى في التفسير. وأوهى أي شديد الضعف، يعني هذه رواية لا تصلح البتة لاستدلال بها على مسألة فقهية، فكيف يستدلون بها على أصل من أصول الدين؟ فالرواية منكرة لا يصح لهم الاستدلال بها، فثبت عدم أحقيتهم بالاستدلال لا بالآية ولا بالرواية. وهنا بعض الإلزامات عليهم في هذه الآية. الإلزام الأول هم يقولون الذين آمنوا في الآية يعني علي بن أبي طالب، فكيف يذكر الله ورسوله بالمفرد في الآية يا شيعة بينما يذكر غيرهما بالجمع؟ فهل علي عندكم أفضل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الثاني، إننا لو جئنا بشخص يفهم العربية وأعطيناه هذه الآية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية، وقلنا له ماذا تفهم منها، لن يستطيع أن يستخرج منها الإمامة المزعومة التي ينادي بها الشيعة، وهذا من أوضح الواضحات على بطلان استدلالهم بها. بل والله لو أن سكان الكرة الأرضية كلها عرضت عليهم هذه الآية فقرؤوها لم يتبادر إلى ذهن أحد منهم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن بإمام. والشيعة أنفسهم لم يبنوا عقيدتهم من مفهوم هذه الآية ولا من غيرها من الآيات، إنما وضعوا هذه العقيدة من عند أنفسهم ثم بحثوا في القرآن عن أي دليل يتعلقون به، فلم يجدوا إلا هذه الآية وما شابهها مما لا يرقى إلى درجة المتشابهات، لأن الدليل المتشابه عندما تقرأ النص يتبادر إلى ذهنك عدة معان يحتملها سياق النص متماشية مع قواعد اللغة العربية، فقصر المعنى على أحد هذه المعاني دون غيره هو اتباع للمتشابه. أما في هذا النص الذي معنا فأنا والله أدعو الشيعة أنفسهم أن يفرغوا عقولهم من هذه العقيدة للحظة فقط ثم يقرأوا هذه الآية، فهل يتبادر إلى ذهن أحدهم شيء من هذا المعنى؟ الإلزام الثالث، هل استدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على إمامته بهذه الآية؟ إن كان استدل بها فأتونا بالدليل يا شيعة، وإن لم يستدل بها فهل أنتم أعلم منه؟ الإلزام الرابع، إذا قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن فإنه يقصد بها الفريضة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان فقيرا ولم يملك نصابا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الإلزام الخامس، ثم لو تنزلنا وقلنا بأنه كان يملك نصابا فإن تأخير إخراج الزكاة لحين السؤال فيه ذم لعلي رضي الله عنه. الإلزام السادس، إن إخراج الزكاة حال الركوع ينافي الخشوع في الصلاة، وقد قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهل علي رضي الله عنه لا يخشع في صلاته عندكم يا شيعة كي يخرج الخاتم ويتصدق ويأتي الرجل يأخذ الخاتم من يده وهو راكع؟ هل علي لا يخشع في صلاته عندكم؟ الإلزام السابع، من أين علم علي رضي الله عنه وهو مشغول بأداء الصلاة أن هذا السائل مستحق للزكاة؟ الإلزام الثامن، لو كان إيتاء الزكاة حال الركوع ممدوحا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمرنا به، فهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو هل فعله الأئمة عندكم يا شيعة؟ الدليل الثاني الذي يستدل به الشيعة على الإمامة آية الابتلاء، وهي قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ومن أعجب العجب أن يستدل شيعي بهذه الآية على إمامة علي رضي الله عنه. نسألهم عن إمامة علي فيذهبون إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام، فهل يكون أمثل هؤلاء عقلاء؟ كيف يستدلون بآية على إمامة منحت لنبي ثم يمنحونها لأشخاص ليسوا بأنبياء؟ قالوا: إن إبراهيم أعطاه الله الإمامة، وإبراهيم طلب من ربه أن تكون في ذريته، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولاده من ذرية إبراهيم. ثم قالوا في قوله لا ينال عهد الظالمين، قالوا يدل على أن هذه الإمامة عهد إلهي لا يعطى لمن وقع في الظلم مطلقا، وهذا يصدق على الأنبياء لكونهم جمعوا بين النبوة والإمامة، وعلى الأئمة الاثني عشر أيضا لأنهم معصومون. والجواب على هذا في عدة نقاط. أولا، إن الإمامة المقصودة في هذه الآية هي إمامة الاقتداء والدين، وهذه الإمامة عامة لكل من جاء بعد إبراهيم عليه السلام من الأنبياء والصالحين. ثانيا، إن النبوة خاصة والإمامة عامة، فالنبوة جعلت في ذرية إبراهيم عليه السلام، ولكن الإمامة لم تقتصر على ذريته عليه السلام. انتبه، قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيجوز لكل مسلم أن يدعو الله أن يجعله إماما يقتدى به في الخير. وبالتالي فقصر الإمامة على إبراهيم عليه السلام ومن لم يظلم من ذريته تفسير خاطئ بشهادة القرآن الكريم واجعلنا للمتقين إماما. ولو كان تفسير الشيعة صحيحا للزم أن يكون هؤلاء المؤمنون قد طلبوا منزلة لا يحق لهم أن يطلبوها. ثالثا، وأما اعتقادهم أن الإمامة لا ينالها من وقع في شيء من الظلم مطلقا، فيعارضه أن القرآن قد أثبت وقوع بعض الأنبياء في شيء من ظلم النفس، كما قال تعالى على لسان آدم وزوجه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، وقال موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وقال يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم إننا نلزمهم ونقول لهم: هل بقية آل البيت ممن ليسوا أئمة ظالمين عندكم يا شيعة؟ آل عباس وآل عقيل وآل جعفر وأبناء الحسن وبقية أبناء الحسين، هل هم ظالمين؟ الدليل الثالث الذي يستدل به الشيعة على الإمامة آية أولي الأمر، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيزعمون أن أولي الأمر في الآية هم الأئمة الاثنى عشر، وأننا مأمورون بطاعتهم والانقياد لهم لكونهم أئمة معصومين. ولو نظرنا في الآية بتمعن لوجدنا أنها تنفي العصمة والطاعة المطلقة لأولي الأمر الذين هم الأئمة عند الشيعة. فقوله تعالى: أطيعوا الله، إفراد الله سبحانه بالطاعة وحده، وقوله وأطيعوا الرسول، إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لكونها من طاعة الله. ولما جاء لذكر أولي الأمر لم يذكر لفظ الطاعة، بل قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، أي لم يفردهم بالطاعة مطلقا، فدل على أنهم غير معصومين، وأن طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله، وأنه من المحتمل أن يخالف الله ورسوله، وأن أولي الأمر لا يفرضون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أمرنا الله بالرجوع عند التنازع إلى الله ورسوله ولم يأمرنا بالرجوع إلى أولي الأمر، قام الشيعة بتحريف الآية لتناسب عقيدتهم، فقالوا إنها نزلت هكذا. استمع معي أخي الحبيب، قالوا إن الآية خطأ عياذا بالله ونزلت هكذا. تلا أبو جعفر عليه السلام: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن خفتم تنازعا في الأمر فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر. أعوذ بالله من كفر هؤلاء. والرواية في أصح كتب الشيعة في كتاب الكافي، بل حكم عليها المجلسي بالصحة في مرآة العقول في المجلد 26، وقال حديث حسن. وهذا كفر واضح وبيان لضعف حجتهم مع وجود ركاكة في تحريفهم لا يقبلها صاحب فطرة سوية. ولذلك ترى كثيرا من الشيعة حينما يستدلون بهذه الآية لا يكملونها قط، يقرؤون عليك: الدليل على طاعة الأئمة قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقط دون إكمال الآية، لأنهم يعلمون أن بقية الآية تنقض معتقدهم. ومن استدلالهم على الإمامة أيضا حديث الغدير، وهذا سنورد له بحثا مستقلا في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذه بعض الإلزامات والأسئلة على عقيدة الإمامة عند الشيعة. أولا، قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أين نجد في كتاب الله ومن يكفر بالولاية التي هي أهم أركان الإسلام والذي من أجلها كفروا المسلمين؟ الإلزام الثاني، ذكر الله في كتابه اسم زيد بن حارثة بصراحة في القرآن بسبب مسألة فقهية، في حين لم يذكر اسم علي بن أبي طالب في مسألة عقائدية. فإما أنه لا يوجد إمامة أصلا فلذلك لم يذكرها الله في القرآن، وإما أن تقول بأن القرآن غير محكم عياذا بالله، لأنه يهتم بالقضايا الفقهية الصغيرة أكثر من اهتمامه بالقضايا العقائدية الكبرى. هذا طعن في القرآن العظيم الذي هو معجزة الإسلام العظمى وأصدق وأصح وثيقة في الدنيا. فما هي المسألة الأهم والأولى أن يصرح بها القرآن؟ إمامة أهل البيت أم مسألة زواج وطلاق وتبني؟ الإلزام الثالث، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كيف يكون هذا القرآن تبيانا لكل شيء ولم يبين الله أعظم أركان الدين وهي ولاية علي، ولم يأمرنا بها ولو بآية واحدة تكون محكمة، ويذكر القرآن بقية أركان الإسلام ويأمرنا بها في الكثير من الآيات المحكمات؟ الإلزام الرابع، القرآن يثبت إمامة المهاجرين والأنصار ويبطل إمامة الشيعة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقد وعد الله تبارك وتعالى في هذه الآية المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان بالجنة، والاتباع هو الاتمام والاقتداء بهم رضي الله عنهم. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى بإمامتهم وفضلهم. فإن نجد الأمر في كتاب الله باتباع الأئمة الاثنى عشر. الإلزام الخامس، صرح القرآن في الكثير من الآيات بأسماء الأنبياء السابقين ولم يصرح باسم أي إمام من الأئمة الاثنى عشر الذين هم أفضل من جميع الأنبياء عندهم، ومع أن الجهل بهم كفر وخروج عن الإيمان كما يعتقدون، فلماذا أعرض القرآن عن ذكر الأئمة؟ الإلزام السادس: عندما يستدل الشيعي بآية أو بحديث على إمامة علي رضي الله عنه في حين أن عليا لم يستدل به على إمامته، فيقال له: أأنت أفهم وأعلم من صاحب الأمر؟ لأنك تستشهد بآيات وروايات على الإمامة لم يسبقك إليها صاحب الأمر نفسه. وهذه الأسئلة التي سيأتي منها سؤالان في الاختبار. السؤال الأول: كيف نرد على استدلال الشيعة بآية الولاية؟ السؤال الثاني: كيف نرد على استدلال الشيعة بآية الابتلاء؟ السؤال الثالث: كيف نرد على استدلال الشيعة بآية أولي الأمر؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.